بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الشيخ من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نحن في عصر يوم الخميس العاشر من شهر الله، من شهر صفر سنة 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من كتاب الجنائز من باب أين يقوم من المرأة والرجل. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب أين يقوم من المرأة والرجل. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر 4. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة على الغائب، هل يصلى عليها أو لا، على قولين لأهل العلم. القول الأول وهو قول الجمهور أنه لا يصلى على الغائب، ثم اختلفوا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قائل أن هذا كان خاصا بأصحمة رحمه الله تعالى، ومن قائل أنه يصلى على الغائب ما لم يصلى عليه، يعني في بلده، كحال أصحمة رضي الله عنه. وأصحمة رحمه الله، وأصحمة ليس بصحابي، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ويخبره أنه إن أمره قدم عليه، وإلا انشغل بما هو مشغول به من أمور الملك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى وأن لا يأتي وأن لا يقدم إليه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل يكتم إيمانه رحمه الله تعالى، يكتم إيمانه، إذ أن قومه كانوا على النصرانية، وقد أرادوا الخروج عليه حين علموا بإسلامه، وخرج عليه بعض أتباعه حتى نصره الله عليهم، فكان يكتم إيمانه ومات ولم يصلى عليه في بلده. وكان هو وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وكله النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد للنبي صلى الله عليه وسلم على رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين حين مات عنها زوجها عبيد الله بن جحش، وأمهرها بدل النبي صلى الله عليه وسلم، دفع لها صداقها من عنده 4000 درهم، ولذلك هي أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مهرا. وحين عاد جعفر ومن معه من الحبشة إلى المدينة، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، وبعث إليه ابن أخيه ابن أخيه صحابي، ابن أخي النجاشي صحابي وكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل ابن أخيه عبدا مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أخيه ما اسمه؟ ما اسمه؟ من يعرف؟ اسمه ذو مخبر. ذو مخبر هذا ابن أخي النجاشي وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله النجاشي مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العبد المعتق كما تعلمون. فلما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بالناس إلى المصلى وكبر عليه أربعا. قلنا الفقهاء اختلفوا، فمن قائل أن هذا كان خاصا بأصحمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، ومن قائل أن هذا عام لكل من لم يصلى عليه، وهذا قول الجمهور كما قلنا. الجمهور قالوا لا يصلى على ميت صلاة غائب إلا إذا لم يصلى عليه، إلا إذا لم يصلى عليه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه تصلى صلاة الغائب على كل من له بلاء في الإسلام، يعني مكانة في الإسلام، كالعلماء والفقهاء والأمراء ونحو ذلك. إذن الجمهور لا يصلى على ميت صلاة غائب. ثم انقسموا إلى قسمين، فمنهم من رأى أن هذا كان خاصا بأصحمة، ومن قائل لا يصلى صلاة غائب إلا على من لم يصلى عليه كحال أصحمة، لأنه كان بين ظهراني الكفار فما صلوا عليه، ما صلوا عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الغائب على أحد، ثم ما صلي على غيره، يعني حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ما صلوا عليه صلاة الغائب، إنما صلوا عليه صلاة الحاضر في المدينة كما سيأتي معنا إن شاء الله. دخل الناس عليه فرادى فصلوا عليه، ما أمهم على الصلاة عليه أحد، دخل الرجال فصلوا عليه، ثم دخل الصبية فصلوا عليه، ثم دخل النساء فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كل يصلي وحده لا يأمهم على الصلاة عليه أحد. قالوا ومات بعده من هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي رضي الله عنهم، وما كان يصلى على أحد منهم ما كان يصلى على أحد منهم صلاة الغائب. مات أبو بكر فصلوا عليه هنا في المدينة وهو حاضر، وما صلى عليه أهل مكة ولا أهل الطائف ولا أهل اليمن ولا أهل الأمصار في الجزيرة ولا في خارج الجزيرة. قالوا وكذا حين استشهد عمر، إنما صلى عليه أهل المدينة وما صلوا عليه أهل بقية الأمصار. وهكذا حين استشهد عثمان رضي الله عنه، ما صلى عليه إلا أربعة نفر من جوف الليل الذين حملوه ودفنوه، وما صلى عليه حتى أهل المدينة لأن الخوارج اعترضوهم ومنعوهم قبحهم الله، فما سمحوا لأهل المدينة أن يصلوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وكذا حين استشهد علي رضي الله عنه، إنما صلى عليه من حضره وما صلى عليه أهل الأمصار. فقالوا ما يصلى على أحد صلاة الغائب إلا على أسحمة، وبعضهم يقول إلا من كان على حاله، يعني مات بين ظهراني الكفار وما صلي عليه. وذهب أحمد كما قلنا رحمة الله عليه على أنه تصلى صلاة الغائب على من كان له بلاء في الإسلام، على من كان له بلاء في الإسلام، يعني مكانة وقدم صدق في الإسلام كالعلماء والأمراء ونحو ذلك، تصلى عليهم صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة، على أصحمة. وأصحمة هذا اسمه، والنجاشي هذا لقب لكل من تولى الملك في الحبشة، فالنجاشي بلغتهم يعني الملك، كما أن بلغة القبط يقال للملك المقوقس، المقوقس، ويقال لكل من ملك الروم قيصر، ولكل من ملك الفرس كسرى، ولكل من ملك الترك خاقان، وهكذا. ولذلك قد يشكل هذا على بعض طلبة العلم حين يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين كاتب الملوك كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وإلى النجاشي يدعوهم إلى الإسلام، فأبى النجاشي قبول الإسلام. قالوا كيف أبى وهو مسلم؟ الجواب ذاك غير هذا، ذاك النجاشي الأول كان مسلما وهو أصحم، ولما مات خلفه نصراني وهو الذي رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلم أنها سنة. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن هذا أيضا مما اختلف فيه، هل تقرأ الفاتحة أو لا، إذ أنه لم يثبت في ذلك شيء مرفوع. والصواب أن مثل هذا لا يقال بالرأي، فالصحيح من قول أهل العلم أن الفاتحة تقرأ، ومثل ذلك رفع اليدين. اختلف الفقهاء فيها هل ترفع الأيدي عند التكبيرات أو لا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، بل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، لا في الرفع ولا في عدمه. ولذلك اختلف الفقهاء، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن الأيدي لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام، وأما في بقية التكبيرات لا ترفع الأيدي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وذهب الشافعي وأحمد إلى رفع اليدين، وهذا هو الأقرب. والسبب في ذلك أنه إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد عن الصحابة وهل ورد عن التابعين؟ الجواب نعم، ورد عن ابن عمر، وورد عن عمر بن عبد العزيز، ورد عن عمر بن عبد العزيز وعن ابن عمر. ولذلك إن لم يردنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردنا عن أصحابه، فيصار إلى قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا تثريب على من رفع ولا على من لم يرفع. الذي لم يرفع لا يثرب عليه، إذا قال أنا لا أرفع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة، لا يثرب عليه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. ومن قال أرفع لأنه ورد عن السلف يقال بهذا القول أيضا، فالأمر في هذا واسع، من رفع ومن لم يرفع الأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: فلا أذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا، قصته. قال: فحقروا شانه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. وقلنا لكم مرارا هذه هي المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، حقروا من شأنها، يعني قالوا، يعني هي أقل من أن نخبرك بموتها وأن نزعجك ليلا ونخرجك من بيتك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمرهم أن يخبروه إن ماتت. قال: إن ماتت فآذنوني. فماتت من جوف الليل ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا أنها امرأة فقيرة ويعني ليست ذات شأن، وما علموا أن الشأن عند الله عز وجل غير عند الناس، وهي كانت ذات شأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أمر بعضهم أن يؤذنوه، يعني يخبروه بموتها، وهي صاحبة الوشاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو قال أما الكافر على الشك، نعم، أو قال المنافق، لأنه ما قال فيقولان، نعم، قال فيقولوا، يعني أراد أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الكافر أو قال المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. نعم. هذه من الأمور التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة، هذا في صحيح البخاري. نؤمن به بلا كيف. يعني بعض الناس يشغب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف موسى ضرب ملك الموت وفقأ عينه، كيف يقول هذا؟ ثم هل موسى كان يكره الموت حتى صك ملك الموت ففقأ عينه ثم الملك؟ يستطيع إنسان أن يفقأ عينه؟ نقول أقالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقال هذه المقولة؟ أثبتت عنه؟ الجواب نعم. إذن نؤمن به حتى ولو لم تدركه عقولنا. يعني الحديث الذي قبله عذاب القبر هذا من أمر الغيب، صحيح نؤمن به والله إنه حق كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم تدركه العقول، عقولنا أقل من أن تدرك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما أخبر به تدركه العقول، العقول أقل من ذلك، لكن نحن مطالبون، نحن كعباد لله عز وجل مطالبون أن نؤمن بما جاء عن الله عز وجل. ولذلك امتدح الله أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فنحن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه وبسؤال منكر ونكير وبفتنة القبر، ونؤمن أن موسى صلى الله عليه وسلم صك ملك الموت ففقأ عينه حتى ذهب إلى ربه فقال بعثني إلى عبد لا يحب الموت فرد الله عليه عينه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. إذا خلاص ليس لنا إلا التسليم المطلق، فهمنا؟ ثم الأنبياء لا يموتون حتى يخيروا كما في حديث عائشة، ولذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل الرفيق الأعلى. ثم قال له الله عز وجل ضع يدك على متن ثور فما كان تحت يدك من شعر لك بكل شعرة سنة. قال وبعد ذلك؟ قال بعد ذلك الموت. وفي هذا بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف لم يخير أحد بين لقاء الله عز وجل والخلود في الدنيا إلا هو؟ حتى موسى عش ما شئت فإنك ميت، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم خيره الله عز وجل كما مر معنا في البخاري وسيأتي معنا حين خرج عاصبا رأسه وأجلس على المنبر صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار لقاء الله عز وجل. فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بأرواحنا يا رسول الله. إذن محمد صلى الله عليه وسلم خير بين الخلود في الدنيا وبين لقاء الله، ولو شاء لكان مخلدا في الدنيا ولا أدركناه. وأما غيره من الأنبياء ما خير أحد بين الخلود، إنما الموت هو المحقق. ولذلك قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذن، يعني إذا الموت الآن ثم بعد سنوات عدة الآن إذن. لكنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، يعني أرض الشام، يعني فلسطين. لما؟ لأنه كان أين كان؟ كان في التيه، كان في التيه حين أبت بنو إسرائيل أن تمتثل لأمره، حين قال لهم الله عز وجل، حين قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا إن فيها قوما جبارين وأبوا، فقال الله عز وجل إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا في سيناء 40 سنة حتى انخرم ذاك الجيل كله، وخرج جيل جديد ممن ولد في التيه حتى مات في التيه هارون وموسى. قالوا لم يبقى من ذاك الجيل الذي خرج من مصر إلا رجل واحد وهو فتى موسى يوشع بن نون عليه السلام، وهو نبيهم الذي أدخلهم الأرض المقدسة كما ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن. فأراد موسى صلى الله عليه وسلم أن يدفن قريبا من الأرض المقدسة، لأنه يعلم أنه لن يدخلها، لأن الله أخبره بذلك حين قال محرمة عليهم 40 سنة. فأمره أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ودفن ثم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت هناك لا أريتكم قبره بجانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وفي صحيح موسى في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي فوجدته يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. مررت على موسى ليلة أسري بي فوجدته يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، هذا في صحيح مسلم. وهذا من أمور الغيب التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ولو لم تدركه العقول. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدفن بالليل. دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلة، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ودفن بن ودفن نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة، كما مضى معنا في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ضحى يوم الاثنين ودفن من ليلة الأربعاء. تقول عائشة: فما أيقنت بموته صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين من ليلة الأربعاء في جوف الليل. الكرازين يعني المساحي، وهم يحفرون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، يعني دفن ليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. واختلفوا أيضا أهل العلم في مسألة الصلاة على الميت بعد دفنه، هل يصلى عليه أو لا؟ فبعض الفقهاء حمل هذا على الخصوصية، ذلك لأن الله عز وجل قال لنبيه: إن صلاتك سكن لهم. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على قبره، لأن صلاته ليس كصلاة غيره صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا يصلى على الميت بعد دفنه، إنما يصلى عليه قبل الدفن، فإذا صلي عليه لا يصلى عليه. ومن أهل العلم من يرى جواز الصلاة عليه بعد الدفن، من لم يدرك الصلاة عليه له أن يصلي عليه، واختلفوا في المدة، فقيل 3 أيام وقيل شهر وقيل ما غلب على الظن أنه باق، يعني قبل أن تتحلل عظامه، يعني قبل أن يذوب في قبره. نعم والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة وقالوا لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة الصورة ثم نعم. صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا. هذا قول: أيكم لم يقارف الليلة؟ ما معنى المقارفة؟ اختلف الشراح، فمنهم من قال كما قال ابن المبارك هنا رحمه الله تعالى أنه الذنب، وهذا يبعد كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، يبعد، لأنه كيف يقول أبو طلحة أنا وفي القوم من هو خير من أبي طلحة وأبعد كأبي بكر وعمر وعثمان وهو زوجها وكان حاضرا رضي الله عنه، وعثمان هو زوجها. والأقرب في هذا والعلم عند الله أيكم لم يقارف الليلة، أي لم يأتي أهله، واختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قد ذكر الشراح أنه قال ذلك عتبا على زوجها، عتبا على عثمان رضي الله عنه، إذ أنه أتاها في مرضها في تلك الليلة، أتاها في مرضها وهي مريضة تلك الليلة، فواقعها وهي في مرضها وماتت صبيحة يومها رضي الله تعالى عنها، فكأنه كان يعتب على زوجها بعد عتاب رقيق، بعض العتاب، وإلا لم يجد عليه رضي الله عنه. ولذلك قال لو كانت لنا أخرى لزوجناها من عثمان، يعني لو كانت لنا بنت أخرى لزوجناها من عثمان، لكنه عتب عليه ذاك العتاب الرقيق، إذ أنه أتى أهله في تلك الليلة وهم في ذلك المرض، يعني في مرض موتها. ولذلك قال أيكم لم يقارف في الليلة، يعني لم يأتي أهله، يعني لم يجامع. وأما إن كان أريد بذلك الذنب ففي القوم من هم خير من أبي طلحة رضي الله عنه، أليس كذلك؟ ثم الصحابة ما كان أحد يزكي نفسه، بل ديدنهم وحالهم أن الرجل كان يتهم نفسه بالتقصير وبالذنب، وهذا حال الصالحين، أليس كذلك؟ نعم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا وشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. حدثنا عبد الله ولم يصلى أنا عندي ولم يصلي عليهم، ولم يشر إلى نسخ، ما ذكر شيئا. نعم. عندك شيء؟ يصلى، عجب، أنا عندي ولم يصلي عليهم. نعم، طيب تفضلوا. الهندية شيخنا؟ نعم، لا الهندية ما فيها شيء، نفس المطبوعة هذه. هذه يعني في كلامي على النسخ، هذه النسخة وهي نسخة المكنز، هي من أجود النسخ طباعة ومن أسوأ النسخ بالنسبة للمتن. من أسوأ النسخ هذه نسخة المكنز، لأنها نسخة ملفقة، لكن من أجودها في فن الطباعة والإخراج، يعني اعتنوا بالفنيات والإخراج وما اعتنوا بضبط المتن. تقول: طيب ولماذا تعتمد عليها؟ أعتمد عليها لأني نقلت عامة ما في النسخ في حواشيها، عامة ما في النسخ، يعني قرأت هذه النسخة مرارا، قابلتها على الهندية عدة مرات وعلى اليونينية عدة مرات، ومع ذلك العين قد تزيغ، يعني قد تفوت كلمة أو كلمتين على حسب من كان ينبهني من الطلاب. هم قالوا في المقدمة، طبعا هذه النسخة يبيعونها غالية، ولولا أنها جاءت بالمجان ما أخذتها. هم قالوا في المقدمة أنهم قرأوا اليونينية، نسخة الإمام اليونيني، على أحد المشايخ، وكانوا يقرؤون فروقات النسخ، الرواية التي في هامش اليونينية، فما كان يرجح منها وجها أخذوه ووضعوه في المتن، فصارت النسخة ماذا؟ ملفقة. صارت نسخة ملفقة، يعني قرأوا هذه التي هي نسخة الإمام اليونيني التي وضع في حاشيتها اختلاف الروايات، فصاروا يأخذون لفظا من رواية الكشميهني، ولفظا من رواية كريمة، ولفظا من رواية ابن عساكر، ولفظ من رواية أبي ذر، حتى صارت ماذا؟ خليط للروايات، فصارت نسخة ملفقة. إذن هي من ناحية المتن ليست جيدة، لكن اعتنوا في حسن الإخراج والورق والطباعة فقط من هذه الناحية، وإلا هي نسخة ليست جيدة. وكذلك فعلوا في بقية السنن، هم طبعوا السنن الأربعة وكذا الموطأ في مجموعة واحدة، الموطأ اعتمدوا على طبعة واحدة وهي طبعة فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي، فما كان فيها من أخطاء وسقط وجدت في طبعة المكنز، إلا بعض الإصلاحات في بعض التراجم والأسماء. وكذا في السنن الأربعة كانوا يعتمدون على المطبوعات، مع أن النسخ الخطية الآن خاصة في هذا الزمن منتشرة على الإنترنت ومنتشرة في المكتبات، وما ذلك ما اعتمدوا على نسخ خطية جيدة، ولذلك أعادوا الآن طباعة سنن ابن ماجه لوحده، طبعوه لوحده وقابلوه على نسخ خطية جيدة وأخرجوه، لكن إلى الآن ما قبلته هذا المطبوع. أما بقية السنن كلها يعني لا يعتمد عليها كرواية، ولذلك أفضل الموجود الآن في صحيح البخاري من المطبوعات هي الطبعة البولاقية هذه الأميرية التي هي طبعة اليونينية التي أخذت منها هذه الطبعة التي بين يدي شيخنا. وفي مسلم أفضل الطبعات هي طبعة العامرة، طبعة العامرة التي أيضا صورت بأخرى. وأما في السنن الأربعة فأفضل ما هو موجود مما رأيته وقابلته عدة مرات مع الإخوة هي طبعات عصام هادي، عصام موسى هادي الذي أخرج سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا أفضل الموجود في السوق. وإن كانت هذه الكتب كتب السنة تحتاج إلى عناية أكثر، إلى عناية أكثر. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان. واحدين ما عندكم؟ نسخة. نسخة جميل. نعم. قال حدثنا باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. نعم، لكن يزال عنهم الحديد كما قال أهل العلم والجلود، إذا كان على جسم القتيل شيء من الحديد كالدرع، الدرع الذي يلبس يكون من حديد أو من جلد، فإذا كان في ثيابه شيء من حديد أو جلد نزع عنه ودفن في ثيابه. نعم. قال: باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد وكل جائر ملحد ملتحد معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. ولذلك أهل المدينة كانوا يلحدون ولا زالوا، وأهل مكة كانوا يضرحون، يعني يشقون شقا. وفي الحديث قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، ولذلك اللحد هو السنة كما يدفن أهل المدينة. وكان أهل مكة ولا زالوا لا يلحدون، إنما يضرحون ضريحا يعني شقا في الأرض. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة يحفرون القبور للناس، أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. الذي لا يلحد يعني يشق شقا كطريقة أهل مكة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، لأنه مكي من المهاجرين. والذي كان يلحد كان أبو طلحة رضي الله عنه. فلما مات نبينا صلى الله عليه وسلم وجهز، أرسل العباس رضي الله عنه رجلين إلى هذين اللذين يحفران، أرسل رجلا إلى أبي عبيدة وأرسل آخر إلى أبي طلحة وقال: اللهم خير لنبيك، اللهم خير لنبيك، يعني اختر لنبيك. فذهب الذي أرسل إلى أبي عبيدة فما وجده، وذهب الذي أرسل إلى أبي طلحة فوجده، فجاء أبو طلحة وحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولحد له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري. عندكم في دمائهم أيضا؟ في الهندية في دمائهم. نعم. ولم يغسلهم يغسلهم. وأمر بدفنهم في دمائهم. بدمائهم. نعم. ماشي. نعم.

في فتح مكة، فدخل المخنث وقال لعبد الله بن أبي أمية: إن فتحتم غدا الطائف فسأدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. سمعتم هذا الحديث؟ هذا عبد الله بن أبي أمية، هذا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فجاء هذا المخنث وقال له هذا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم، يعني ذاك الذي كان يكلم عبد الله بن أبي أمية. فعبد الله بن أبي أمية صحابي رضي الله عنه، وأبو طالب مات على كفره، والله يهدي من يشاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. نعم، هذه أيضا مما اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من يرى أن النهي عام وأنه لا يجلس على القبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتوسد القبور، لا يجلس عليها ولا تتوسد القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم يعني من الصحابة من يرى أن الأمر واسع وأنه يجوز الجلوس على القبر ويجوز توسد القبر كما كان علي يفعل. علي رضي الله عنه جمع ثوبه وألقاه على قبر وتوسد عليه، يعني اضطجع عليه. وقالوا إنما كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى أن يجلس على القبر أي لقضاء الحاجة، وهذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل، قال إنما نهي عن ذلك من أجل المذهب، يعني من أجل قضاء الحاجة. فحملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى أن يجلس على القبر أي يجلس لقضاء الحاجة لا مطلق الجلوس. ومن الصحابة من رأى أن النهي مطلق فينهى عن الجلوس على القبر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور: بعثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله وأعلاه. الإفاض الإسراع. وقرأ الأعمش: إلى نصب أي إلى نصب. قرأ الأعمش: إلى نصب. هنا جعلوه على الرسم العثماني، هنا على الرسم جعل إيش قال؟ نصب هنا ثم في الحاشية نصب. نصب هي نصب ونصب ونصب. نعم، لكن قراءة الأعمش على أيها شيخ؟ ما أدري الآن، ما أذكر قراءة الأعمش من الأربع الشواذ، من الأربع الشواذ قد قرأت بها لكن ما أذكر الآن. يعني على الحاشية والعادة قراءة الأعمش نصب كما قال البخاري، وهي أيضا قراءة ابن كثير ونافع بعمر، هي متواترة ما في إشكال، لكن هل الأعمش يقرأها؟ النصب. على كل حال هي متواترة. نعم، نصب قراءة الأعمش. نعم، الله إليكم. وقرأ الأعمش: إلى نصب. نعم، إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. قال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتب شقية أو سعيدة. وإلا قد عندكم قد؟ وإلا قد كتب. نعم، قد. نعم. وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. في نسخة بها. وقال حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح قتل نفسه فقال: الله بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا لكن شعيب. مع ذلك لا يكفر ما لم يستحل، يعني قاتل نفسه لا يكفر مع أن الوعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لكن هذه من نصوص الوعيد التي تمرر كما جاءت، ولا يكفر من قتل نفسه بل هو مسلم. وفي صحيح مسلم في حديث الطفيل بن عمرو رضي الله عنه حين هاجر ومعه صاحب له فأصابته جراحات فأخذ مشاقص فقطع أصابعه حتى نزف ثم مات، ثم رآه الطفيل في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بإيماني بنبيه وهجرتي إليه. قال: ما لي أرى يديك قد غطيتا؟ قال: قيل لي: إنا لا نصلح من يديك ما أفسدت. فذهب الطفيل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر، وليديه فاغفر. في صحيح مسلم. فالأصل أن من قتل نفسه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، أتى عظيمة من عظائم الذنوب، قتل نفسه. والله يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا ينطبق على من قتل غيره وعلى من قتل نفسه. لكن مع ذلك لا نكفر أحدا بكبيرة، نقول قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، وهو معرض لهذا التهديد والوعيد الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمره إلى الله، وهو يرجو ما يرجوه الموحدون. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. نعوذ بالله. نعم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله ابن أبي بن سلولة. نعم. لما؟ لماذا نونها؟ لماذا؟ لأنها ليست مضافة إليه، التنوين ما تجتمع مع الإضافة. صحيح، كأني تنوين وأنت إضافة فإن تراني لا تحل مكانية. ذلك لأن سلول عبد الله بن أبي ابن سلول، أبي ليس ابن سلول، سلول هذه أم عبد الله، فهو نسب إلى أبيه وأمه. وقيل إن سلول هي أم أبي وليست هي بأبيه، يعني سلول هذه امرأة، ولذلك نون الاسم هنا. نعم، والله أعلم. ولذلك توضع ألف في ألف قبل ابن. نعم. أي الألف تسقط من لفظة ابن إذا كانت بين علمين أحدهما ابن للآخر والآخر أبوه المباشر لا أبوه الأعلى، وأن يكونا في سطر واحد. يعني لما تقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله أبوه المباشر، وعبد المطلب أبو عبد الله المباشر لا جده، فالألف تسقط في لفظة ابن هنا إذا كانت في سطر واحد. لكن لو جاء الاسم الأول في سطر وابن في بداية السطر الثاني، أو ابن في نهاية السطر الأول والاسم الثاني في أول، توضع الألف. وأما إذا كان الثاني أبو الأول لكن ليس أبوه المباشر، توضع الألف، كأن يقال محمد ابن عبد المطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يجوز نسبة الإنسان إلى جده، لكن هنا تضع الألف كأن يقال حامد بن أكرم، أكرم ليس أبوه المباشر، هو أبو أبيه، فتوضع الألف، فهمنا؟ وهكذا. نعم. وهنا سلول هذه أمه، إما أم عبد الله أو أم أبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وأعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا السؤال تكرر مرارا، ولولا ذلك لما أجبت، لأنه يعني كثرة الأسئلة يعني الإجابة عليها يأخذ الوقت. يقول: إذا أطال الإمام الوقوف في الركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، هل أظل ساكتا أم أقرأ سورة؟ الأمر في هذا واسع، إن شئت أن تقرأ الفاتحة وتسكت حتى يركع إمامك افعل، وإن قرأت فلا بأس، إن قرأت فلا بأس. قال: وما هو القول الراجح في جلسة الاستراحة؟ الله أعلم، ما أدري. هما قولان لأهل العلم، والخلاف في هذا حتى بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما نقل ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. الصحابة منهم من كان يرى سنية جلسة الاستراحة، ومنهم من يرى أن هذا كان للحاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر، فالله أعلم. وهذا يقول: من هو ابن الصياد؟ ابن الصياد رجل اسمه صافي بن صياد، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. يقول: هل هو الدجال؟ ما أدري، الله أعلم، ما أدري هل هو الدجال. هو دجال من الدجاجلة، كما يقول النووي في شرح مسلم، يقول: هو دجال من الدجاجلة، لكن هل هو الدجال الأكبر؟ ما أدري. في صحيح مسلم كان ابن عمر، كان عمر بن الخطاب يقسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، وما ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم أيضا يقسم بالله العظيم أن ابن صياد هو الدجال، فقالوا له: كيف تتألى على الله؟ كيف تقسم؟ ما أدراك؟ قال: وما لي لا أقسم، وقد رأيت عمر بن الخطاب يقسم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. والله أعلم، هو لا شك أنه دجال من الدجاجلة، لكن هل هو الدجال الأكبر؟ الله أعلم. هو يقول لأبي سعيد الخدري كما في صحيح مسلم، يقول: كيف أكون أنا الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو كافر وأنا مسلم؟ يقول، لأنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسلم في حياته. قال: وقال: لم يولد له وأنا ولد لي، يقول: تركت ولدي في المدينة. قال: ولا يدخل مكة ولا مك، لا يدخل المدينة ولا مكة، وأنا ولدت في المدينة والآن خارج من مكة، من المدينة وذهب إلى مكة للحج، كانوا في الطريق للحج. فيقول أبو سعيد، يقول: حزنت عليه، كاد يصدقه. بعدين قال: والله إني لا أعرفه، وأعرف أباه وأمه، وأعرف مكانه الآن أين هو. يقول: ولو خيرت أن أكون هو لما كرهت ذلك. فقال أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم. هذا في صحيح مسلم. فما أدري، الله أعلم. الرجل في معركة الحرة اختفى، ما عرف له أثر، ما يدرى أين ذهب، ولا وجدوا بين القتلى ولا بين الجرحى ولا بين الفارين، اختفى، الله أعلم هل هو ولا لا. يقول: اقترح المنتقى، لأنه أولا لا يكاد يقرأ بخلاف الشمائل، ثانيا المنتقى يشمل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، ثالثا حضرنا بعض الشمائل معكم بخلاف المنتقى. أنتم ما شاء الله اتفقتم على أن تختلفوا واختلفتم على أن تتفقوا. يعني أنا أقول لكم ميزة الكتابين: الشمائل ينفع للجميع، لأنه سنقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ونبين، نشرح شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والشمائل 415 حديث، يعني 5 أيام 6 أيام أسبوع يكفينا. وهذا ينتفع به طالب العلم ومن جاء يسمع موعظة، لكن إن قرأنا الشمائل لا ينتفع به إلا الحريصون على الرواية، لأن القراءة ستكون رواية فقط لا دراية، يعني لا نستطيع أن نشرح أمامنا 1331 حديث، يعني لابد نقرأ يوميا قرابة 250 إلى 300 حديث، فلا يكون هناك شرح. فهذا يحرص عليه أصحاب الرواية الذين يريدون إجازة وإسنادا في آخر المجالس، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقية الناس يحرمون، لأننا سنقرأ فقط. فما قولكم دام فضلكم؟ الذي يقول الشمائل يرفع يده. اللهم بارك. طيب والذي يقول المنتقى يرفع يده. خلاص بعضهم عينه على الدروس الأخرى. طيب يتوكل على الله اللي عينه على الدروس الأخرى، نسأل الله ييسر له. خلاص أصير إن شاء الله شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الأحد القادم غدا. طبعا احنا دائما الجمعة والسبت، أحدهم كتب يقول بكرة في درس آخر هنا، إيش يصير في احنا دائما الجمعة والسبت ما عندنا درس صحيح، والأحد نحن في مكاننا إن شاء الله كما أخبرت. آمل تبليغ الطلاب الحاضرين في الدرس أنه سوف يتم توفير بعض النسخ لكتاب الشمائل. من الذي قال هذا؟ للطلاب الراغبين في الحضور من يوم الأحد القادم، من المتبرع بهذا؟ شيخنا؟ فاعل خير. طيب فاعل خير يقول أنه ستوزع بعض النسخ من شمائل الترمذي. إذن إن شاء الله يوم الأحد القادم سنقرأ كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.